الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا أخذنا فيما مضى أن المراد بالعموم استغراق اللفظ لجميع الأفراد الداخلين في معناه بحيث يدخلون في حكمه، وذكرنا أن من خاصية العموم أنه غير محدود يخالف بذلك الأعداد، وذكرنا أن الأصل أن العموم يستغرق جميع الأفراد في أحكامه، فلا يجوز أن نستثني فردا من أفراد ألفاظ العموم من حكمه إلا بدليل. وذكرنا أن المخصصات تنقسم إلى نوعين: مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. وذكرنا من المخصصات المتصلة الاستثناء، وهو بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه بإلا وأخواتها. و من المخصصات المتصلة الصفة، فإذا ورد صفة خاصة بعد لفظ عام فإنها تخصص اللفظ العام. الصفة عند الأصوليين تشمل النعت عند النحاة، وتشمل الإضافة، وتشمل الحال، وتشمل البدل. ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن لفظة الناس لفظ عام، لأنه من الجموع المعرفة بأهل الاستغراقية، فتفيد العموم. فجاء بعدها صفة هي بدل عند النحاة في قوله: من استطاع إليه سبيلا، فكان مخصصا لللفظ العام. ومن مخصصات اللفظ العام أيضا الغاية، فإنما بعدها مخصوص بالحكم كما أنه مخصوص بالذكر. ومن المخصصات المتصلة الشرط، والمراد بالشرط هنا غير الشرط الذي يذكره العلماء في باب الأحكام. فالشرط هناك في باب الأحكام هو الشرط الشرعي، يراد به ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، وقد يوجد ولا يوجد المشروط. وأما الشرط هنا فهو أمر قد علق الحكم بوجوده، كما لو قال: أعطي فلاناً إن ذهب إلى المسجد، فهنا تقييد للحكم وليس من الشرط الذي يذكر في الأحكام الوضعية. والشرط هنا نوع من أنواع السبب عند في مباحث الحكم الوضعي. قال المؤلف: واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به. وهذا التعريف أقرب للشرط الشرعي الذي هو حكم من الأحكام الوضعية. وأما ومن أمثلته اشتراط القدرة في العبادات، واشتراط الطهارة في الصلاة. وأما المراد بالشرط في هذا المبحث فهو الشرط اللغوي الذي يكون بأداة من أدوات الشرط. ومن أدوات الشرط، أدوات الشرط تنقسم إلى حروف، وهي إذا وإن، إذا وإن، وإلى أسماء، ومنها من وما وأيان وأين ومتى وأي ونحو ذلك من الأدوات. هذه الأدوات إذا جاءت مع اللفظ العام فإنها تخصصه وتخرج بعض أفراده من حكمه، أو تبين أن بعض أفراده لم تدخل في حكمه. ومن ذلك قوله تعالى: وأنفقوا علي وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فالآية في ذكر المطلقات، ثم اشترط في النفقة أن تكون ذات حمل. ومن أمثلته في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى أن قال جل وعلا: فإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فأوجب رب العزة والجلال على صاحب الدين إذا كان المدين معسرا أن ينظره. وقد ذكر المؤلف كلاما في هذا الباب فقال: وقد يكون الشرط متصلا بالكلام، كقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذه الآية أوجبت على المظاهر أن يكفر بإعتاق رقبة، ثم استثنت من ذلك من لا يجد الرقبة فأوجبت عليه صيام شهرين، وأسقطت عنه وجوب إعتاق الرقبة. ولذا قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع، يعني لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام، فيطعام 60 مسكينا. فيكون هذا تخصيصا لللفظ الأول بقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فتحرير رقبة، لأن هذا من ألفاظ العموم في قوله: والذين يظاهرون. الذين من ألفاظ العموم، فخصصت بقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال المؤلف: وقد يكون ذلك، يعني الشرط، بلفظ الغاية. تقدم معنا أن أكثر الأصوليين يجعلون الغاية قسما مستقلا من أقسام مخصصات العموم المتصلة، ومثل لذلك بقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بقوله: قاتل الذين، في قوله: قاتل الذين، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إلى أن قال جل وعلا: قاتل الذين. فهذه الآية نزلت في أهل الكتاب، ثم استثنى منها في قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والشرط مرة قد يتقدم على الكلام وقد يتأخر، ومثال التأخر الآية السابقة: فمن لم يجد، فإن الحكم تقدم عليه، ويجوز أن يتأخر الشرط كما في قوله: يتأخر الحكم ويتقدم الشرط. إذن مرة يتقدم الشرط كما في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، تقدم الشرط، ومرة يتأخر الشرط ويذكر اللفظ العام كما في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، تأخر الشرط هنا. ومثل ذلك في الاستثناء. ولهذا لم يفرق العلماء في وقوع الطلاق بين قول الزوج: أنت طالق إن دخلت الدار، وبين قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. فالأول أتى باللفظ بالشرط متأخرا، وفي الثاني أتى بالشرط متقدمة. وكان الأولى به هنا أن يأتي بلفظ عام، كما لو قال: زوجاتي طوالق إن دخلنا الدار، فإنه يكون حينئذ متعلقا بالبحث الذي نتكلم فيه. قال: وإذا تعقب الشرط جملا فإنه يرجع إلى جميع الجمل كما قلنا في الاستثناء. ولهذا إذا قال: امرأتي طالق وعبدي حر، إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد، وذلك لأن الاستثناء هنا يلغي كلامه المتقدم. وبعض أهل العلم يسمي الشرط في قوله إن شاء الله استثناء، وهذا البحث فيما إذا لم يكن هناك قرينة تدل على اختصاص الشرط ببعض الجمل. أما لو كان الشرط معه قرينة تدل على أنه إنما يتعلق ببعض الجمل دون بعضها، فحينئذ لا نجعله راجعا إلى جميعها. ولذا قال: فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة المتقدمة عليه دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة فقط. ومن أمثلة ذلك في قوله: أسكنوهن من حيث سكنتم، إلى قوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فالآية الأولى في السكنى والآخرة في الحمل. ولذلك كان من مذهب الشافعية التفريق بين السكنى والنفقة، فقالوا: المطلقة ثلاثا لها السكنى وليس لها نفقة، ولذا قالوا إلا إن تكون حاملة. ولذا قالوا بأن شرط الحمل إنما هو في الإنفاق دون السكنى. ومذهب الحنابلة أنه لا سكنى ولا نفقة للمطلقة ثلاثة، استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حيث قالت: طلقني زوجي فبت طلاقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لها ولا سكنى. أما مذهب أبي حنيفة فهو يقول: لها السكنى والنفقة، وعند الشافعي ومالك لها السكنى دون النفقة التي لا تكون إلا للحامل. وكان من استدلالهم هذه الآيات حيث شرط الحمل في الإنفاق ولم يشترطه في السكنى، فرجع الشرط إلى الإنفاق ولم يرجع إلى السكنى. ومثل له المؤلف بما لو كان الشرط ثابتا بدليل منفصل يدل على لحوقه ببعض الجمل، فحينئذ نقصر رجوع على تلك الجمل فقط. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن لفظة المطلقات تشمل المطلقة بواحدة والمطلقة باثنتين والمطلقة بالثلاث. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فجعل للزوج حق الرجعة في مدة العدة، وهذا الحق إنما يثبت في الطلاق الرجعي بطلقة أو بطلقتين دون الطلاق الثلاث، فإن الدليل قد دل على أن الرد وإنما يثبت في الرجعيات فقط المطلقة بواحدة أو باثنتين، فيرجع حكم أحقية الزوج بالرجعة إلى الرجعيات فقط، ولا يوجب ذلك تخصيص أول الآية. وهكذا إذا فنقول: والمطلقات تشمل الرجعية وتشمل البائن، عليهن جميعا عدة ثلاث حيض أو ثلاث أطهار، بينما بعولتهن أحق بردهن، هذا خاص بالرجعية فقط. وهكذا قال إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع، ثم دل الدليل على أن بعضها لم يرد فيه الوجوب أو في بعضها أنه ليس على العموم، فحينئذ نقول بأن صرف اللفظ عن الوجوب إنما هو في ذلك الموطن، وصرف اللفظ عن العموم إنما هو في ذلك الموطن، أما ما عداهما فإنهما يبقيان على دلالتهما على الوجوب وعلى العموم. ومن أمثلته في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فقوله كلوا هذا للإباحة، وقوله وآتوا حقه يوم حصاده هذا للوجوب، فالأمر بالأكل صرف عن الوجوب للإباحة، وإيتاء الحق الذي هو الزكاة صرف لم يصرف عن الوجوب بل هو باق فيه. وبالتالي نقول بأن صرف اللفظ الأول عن الوجوب لا يعني صرف اللفظ الثاني. وهكذا لما ورد تخصيص في اللفظ الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قلنا بأن هذا الأمر وآتوا حقه يوم حصاده مخصوص بما بلغ النصاب، وأما قول كلوا من ثمره إذا أثمر فهذا لا يختص بالخمسة أوسق، حتى ولو كان عنده مزرعة صغيرة لا يصل إنتاجها إلى هذا الحد فإنه يجوز له الأكل من ثمره، ولا نخصص الآية بسبب تخصيصنا للجزء الثاني منها بالحديث الوارد. فيبقى فالاستثناء أو التخصيص هنا، التخصيص هنا لا يدل، دل على تخصيص الجملة الثانية فلا نستفيد منه تخصيص الجملة الأولى. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى تسمى عند العلماء بدلالة الاقتران، ومعناها أنه إذا قرن بين شيئين في حكم فهل معنى تساويهما في بقية الأحكام أو نقصر التساوي على الموطن الذي ذكر فيه الاقتران بين الشيئين. فقال وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر إلا أن يأتي لفظ آخر يدل على وجود التسوية بين المحل بين الموطنين أو الشيئين في المحل الآخر، أو كان هناك علة تجعل أحدهما يماثل الآخر في أحكامه. وذكر أن بعض العلماء قال بأن دلالة الاقتران حجة، فإذا كان هناك شيئان قرن بينهما في اللفظ قالوا بأنه إذا ثبت لأحدهما حكم آخر ثبت لقرينه مثله. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهذه الآية قرنت بين الخيل والبغال والحمير في جواز الركوب وفي جواز اتخاذها للزينة، في جواز اتخاذها للزينة. لا يعني هذا أنهما يتساويان في بقية الأحكام، ولذلك قلنا الخيل يجوز أكلها والبغال والحمير لا يجوز أكلها، مما يدل على أن دلالة الاقتران لا يصح الاستدلال بها. ولذا قال المؤلف وهذا غير صحيح أي القول بالاحتجاج بدلالة الاقتران، لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما وهو الأكل في تحريم الأكل في الحمير والبغال ثبت بدليل يخصه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا يقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، أو ثبت تحريمه لعلة، فالبغال تحريمها بسبب أنها متولدة بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، أو ثبت بإجماع. وهذا الدليل الذي هو الدليل الخاص أو العلة أو الإجماع ليس موجودا في المحل الآخر الذي هو الخيل، وبالتالي لا تجب التسوية بين الخيل من جهة والبغال والحمير من جهة أخرى في مسألة حل الأكل إلا بعلة تجمع بينهما في ذلك. ثم ذكر المؤلف فصلا في الإطلاق والتقييد، وقبل أن يذكر هذا ذكر أن من مخصصات العموم الصفة، من مخصصات العموم الصفة، والعموم على نوعين: العموم المستغرق الذي نسميه العموم، والعموم البدلي الذي يسمى إيش؟ الإطلاق. فالعموم المستغرق الذي يشمل جميع الأفراد كما في قوله والخيل والبغال والحمير، فإنها مستغرقة لجميع أفرادها، بينما المطلق لا يستغرق جميع الأفراد على سبيل إعطاء الحكم والاستغراق، وإنما يشملها على سبيل البدل. ولذا لما قال فتحرير رقبة قلنا جميع الرقاب مشمولة بهذا اللفظ، لكنه ليس مستغرقا لها، لأن الواجب إنما هو أحد أفراد الرقاب، فهو عموم بدلي وليس عموما استغراقيا. قال المؤلف اعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص، فيخصص الحكم باللفظ الوارد أو الصفة الواردة. ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة قلنا سائمة هنا مضاف، وهي نوع من أنواع الصفات على منهج الأصوليين، وبالتالي نقول الحكم يختص بالسائمة دون المعلوفة لأنها لم تدخل في هذا اللفظ. فالصفة تخصص اللفظ العام وتقيد اللفظ المطلق، وصيغة اللفظ المطلق النكرة في سياق الإثبات أو الجمع المنكر في سياق الإثبات أو الجمع المنكر في سياق الإثبات. أما النكرة في سياق النفي فإنها عامة كما تقدم. قال مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة هذا لفظ عام بالعموم البدلي اللي يسمى عندنا الإطلاق وليس عموما شموليا استغراقيا، فإنه لو أطلق الرقبة فقال فتحرير رقبة لجاز أن تعتق أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة، لكن لما قال فتحرير رقبة مؤمنة علمنا أنه لا يجزئ إلا المؤمنة فقط دون الكافرة. مفهوم اللفظ المطلق الأصل أن يكون مطلقا بحيث يجب امتثاله في أحد أفراده بلا تعيين، ويكون شائعا في الجنس، ولا يجوز لنا أن نقيده إلا إذا ورد دليل يدل على التقييد. فمن قيد لفظا مطلقا في الشريعة بدون أن يكون معه دليل فحينئذ لا نقبل منه ذلك القول، مثال ذلك قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيام أخر نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة. من جان وقيد وقال المراد أياما مخصوصة في شهر شوال فقيده بشهر شوال لا نقبل منه ذلك. لماذا؟ لأن هذا التقييد لم يكن مبنيا على دليل لفظي أو دليل قياسي أو إجماع، فيكون هذا التقييد مردودا. أما إذا ورد اللفظ مقيدا ولا مطلق معه فحينئذ يحمل على تقييده، كما في قوله: فصيام شهرين متتابعين، قيده بالتتابع، لا بد من التزام التتابع في ذلك. من صام 60 يوما متفرقة لكفارة الظهار أو القتل لم يقبل منه ذلك. لكن يبقى عندنا مسألة، وهي: ما لو ورد اللفظ مطلقا في محل وورد مقيدا في محل آخر، فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ وهذا له أنواع. النوع الأول: إذا اختلف الحكم بينهما، إذا اختلف الحكم بين المطلق وبين المقيد، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك أن يقيد الصيام بالتتابع، فصيام شهرين متتابعين، ويطلق في الإطعام فيقال: فإطعام 60 مسكينا ولا يذكر التتابع. وبالتالي لا يجوز أن نحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن كل واحد منهما أصل بنفسه، إذ هما لا يشتركان في لفظ ولا في حكم. النوع الثاني: إذا كان المطلق والمقيد قد وردا في حكم واحد وبسبب واحد، فحينئذ يجب علينا حمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، فهنا أطلق في جميع الأحوال وجميع الأوقات. ثم قال في الحديث الآخر: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فجملة وهو يبول هنا تقييد، فخص المنع بحال، خص منع إمساك الذكر باليمين في حال البول، فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه لا يمنع من إمساك الذكر باليمين في غير حال البول. وذكر المؤلف أنه قد ورد في كفارة في فدية الأذى، قال: فمن كان من ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم جاءنا في الحديث قال لكعب بن عجرة لما حلق شعر رأسه: صم 3 أيام. فقيد في الآية مطلقة فصيام، فدية من صيام، أو أطعم 6 مساكين، قيد ب6 مساكين بين ملايا أو إطعام مطلقة. فحينئذ السبب واحد والحكم واحد، فنحمل المطلق على المقيد. ومثل له بمثال افتراضي: لو ذكرت الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، ثم ذكرت كفارة القتل في موطن آخر وذكر فيها الرقبة ولم يذكر فيها الإيمان، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد ونشترط الإيمان في الرقبة، وذلك لأن الحكم فيهما واحد وهما متعلقان بمحل واحد، لكنه في مرة استوفى البيان وما في مرة لم يستوفي جميع البيان. الحالة الثالث إن كان ذلك في حكم واحد، إيش؟ اقرأوا معي الكتاب، اقرأوا. ها؟ خطط، هذا خطأ طباعي، وسببين مختلفين، وسببين مختلفين. وإن كان ذلك يعني ورود المطلق والمقيد في حكم واحد لكن في سببين مختلفين، نظرت في المقيد في هذه الحال، إن كان لا يوجد إلا بقيد واحد حملناه على ذلك المقيد. مثال ذلك في رقبة الظهار قال فتحرير رقبة، وفي رقبة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة، والسبب مختلف، هنا ظهار وهناك قتل، ولا يوجد مقيد آخر إلا بهذا القيد، فبالتالي نحمل المطلق على المقيد، فنقول رقبة الظهار يجب أن تكون مؤمنة كما هو الحال في رقبة القتل. هل هذا دلالة لغوية كما قال الجماهير، أو هو استعمال قياسي وبالتالي لابد من وجود شروط القياس فيه على قولين بينهم؟ لكن لو قدر أن المطلق ورد ومعه خطابان، أحدهما مقيد بقيد والآخر مقيد بقيد آخر، فبالتالي لا نحمله على أحدهما. مثاله في قوله فعدة من أيام أخر، لم يذكر التتابع ولم يذكر التفريق، فجاءنا في موطن ذكر التتابع، فصيام شهرين متتابعين، حكم واحد وجوب الصيام والسبب مختلف. وفي موطن آخر قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فاشترط التفريق، قيد الحكم بتفريق الصيام. فبالتالي اللفظ المطلق وهو فعدة من أيام أخر، على أيهما نحمله؟ نحمله على التتابع ولا على التفريق؟ نقول لا نحمله على أحد منهما. لماذا؟ لأن المقيد هنا عارضه مقيد آخر، فلم يحمل المطلق على واحد من المقيدين. ومثل له المؤلف بمثل الصوم، في الظهار قيده بالتتابع، وفي التمتع في حج التمتع قيده بالتفرق، وأطلق في كفارة اليمين، لو قال في قضاء الصيام، لأن كفارة اليمين فيها قراءة لهم بحث فيها هل هي على التتابع أو لا، فلا يحمل المطلق في القضاء أو في اليمين لا على الظهار الذي يشترط فيه التتابع، ولا على حج التمتع الذي يشترط فيه التفريق، بل يكون أصلا بنفسه، يعتبر بنفسه. لماذا؟ لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر. وظاهر كلام المؤلف أن اختلاف التقييد إنما يرد في حالة ما إذا اتحد الحكم واختلف السبب، وفي هذا نظر، بل في مرات يتحد الحكم ويتحد السبب ويختلف القيد، فلا نقيده بأحدهما. من أمثلة ذلك حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، في إحداهن التراب، إحداهن مطلقة. ثم جاءنا في رواية في أولاهن، وفي رواية أخرى في أخراهن. فمن ثم هنا الحكم واحد والسبب واحد، لكن التقييد اختلف، مرة بذكر الأول ومرة بذكر الأخير، فلا يحمل المطلق على أحدهما ويبقى على إطلاقه، مع أن السبب واحد والحكم واحد. قال: وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في الظهار، حط واو ليست أو، قيدت الرقبة بالإيمان في القتل وأطلقت الرقبة في الظهار ولم يذكر القتل، فالحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة، والحكم إيش؟ الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. قال بعض أصحابنا: هذا من جهة اللغة، لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة. ومنهم وبعض العلماء استدل على هذا بأن هذا هو الاستعمال اللغوي، ومنهم من قال يحمل من جهة القياس، بالتالي لابد فيه من وجود شروط القياس. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز حمل المطلق على المقيد، لأن ذلك زيادة في النص، والزيادة في النص عند أبي حنيفة نسخ بالقياس، والقياس لا يصح أن ينسخ به. وربما قالوا: لأنه صح حمل منصوص على منصوص، لأنه حمل منصوص على منصوص بإلغاء أحد المنصوصين. والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا يتناول المسألة التي ورد فيها اللفظ المطلق وهو الظهار، وبالتالي لا يجوز فيه أن يحكم بحكمه من غير علة، كلفظ البر لما لم يتناول الأرز لم يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة، فكذلك هاهنا الدليل على أنه يحمل عليه بالقياس أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس، فصار والتخصيص بالقياس جائز. والأظهر أنه يحمل من جهة اللغة، فإن أهل اللغة لا زالوا يستعملون ذلك، فيطلقون لفظا ويقيدون آخر ويحملون المطلق على المقيد. ويستدلون أو يستدل على ذلك بعدد من أبيات الشعر التي فيها حذف متعلق يراد به القيد المذكور في محل آخر. وأنبه هنا إلى أنه عند اتحاد الحكم فإن حمل المطلق على المقيد إنما هو من باب إعمال مفهوم المخالفة، فلا بد فيه من مراعاة شروط إعمال مفهوم المخالفة. فلما قال: لا يبولن أحدكم، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهم منه بمفهوم المخالفة أنه لا بأس من إمساك الذكر في غير حالة البول، فهذا استدلال بمفهوم المخالفة. وأيضا يلاحظ أن ما نسب إلى أو أنه في مرات قد يختلف النظر الفقهي في مسألة، هل هو حمل مطلق على مقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، أو أنه من حالة اختلاف الحكم. وأضرب لذلك مثالين. الأول قوله تعالى في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، مع قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهنا الأيدي مطلقة، الأيدي مطلقة، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ قال أبو حنيفة ومالك نعم يحمل. لماذا؟ قالوا الحكم واحد، كلاهما طهارة، ففي التيمم لا بد من التيمم إلى المرفق كالوضوء. وقال الإمام الشافعي وأحمد بأن الحكم مختلف، هذا وجوب غسل في الوضوء وهذا وجوب مسح، فهما حكمان مختلفان، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. مثال آخر في كفارة القتل، ذكر فيها فإعتاق رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام، بينما في كفارة الظهار ذكر الإعتاق ثم الإطعام ثم الصيام ثم الإطعام، أليس كذلك؟ فهل نقول كفارة القتل تحمل على كفارة الظهار، فمن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم يطعم 60 مسكينا أو لا؟ يقول الجماهير يقولون لا. لماذا يا الجماهير؟ قالوا لأن الحكم هنا مختلف، ومن شرط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم، وهنا الحكم مختلف. هكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الضبع شاة أوجب الجزاء، جزاء الصيد مطلقا، ولم يفصل بين حال العمد والنسيان. وفي الآية قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، متعمدا هنا قيد، فهل نقول نحمل المطلق في الحديث على المقيد في الآية؟ نقول الحمل هنا هذا من باب إعمال مفهوم المخالفة، فلا بد من النظر في شرط المخالفة هل تحقق متعمدا، هنا قيد، فهل المراد بهذا القيد تقييد الحكم؟ هل المراد بهذه الصفة تقييد الحكم أو لا؟ وبعض العلماء يقول هل هذه الصفة صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ فأكثر العلماء قالوا متعمدا هنا لا مفهوم مخالفة لها، لأن ذكر القيد هنا له معنى ومقصود غير إعمال مفهوم المخالفة، وهو التشنيع على فاعله، التشنيع على فاعله، وذكر العقوبة الأخروية له، لأن الناس لا عقوبة أخروية له. ولذلك قال الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة أن من قتل صيدا ناسيا وجب عليه الجزاء. طيب والآية؟ قالوا الآية لم يوجد فيها شرط إعمال مفهوم المخالفة، وبالتالي لا نقيد الحديث بها. أنواع دلالات الألفاظ على نوعين، النوع الأول منطوق ومنه الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان، ومنها مفهوم. المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق. مثال ذلك قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، النطق في مثقال الذرة فقط، طيب ما زاد على ذلك؟ نقول يفهم من الدليل، لأن محل النطق في مثقال الذرة. قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، منطوق الآية في النهي عن التأفيف، فيفهم منه النهي عن رفع الصوت وعن الضرب وعن ما ماثلهما من الأفعال. مفهوم الخطاب له أنواع متعددة، له أنواع متعددة. النوع الأول فحوى الخطاب، وهو المسمى مفهوم الموافقة، بحيث يكون المسكوت عنه مماثلا للمذكور في المعنى فيعطى نفس حكمه. من أمثلة ذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآية حرمت إيش؟ الأكل. لو جاءنا واحد وأخذ مال اليتيم وأتلفه وقال أنا ليس علي إثم لأنني لم أقم بأكله وإنما أحرقته، يقبل منه؟ ما يقبل. لماذا؟ لأن هذا الحكم الوارد في أكل مال اليتيم يشمل إحراق مال اليتيم من جهة فحوى الخطاب اللي هو مفهوم الموافقة، وبعضهم يسميه دلالة التنبيه، دلالة التنبيه. ولذا قال وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، وقوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، لكن سيؤدي القنطار فمن باب أولى سيؤدي الأقل، وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى، وفي مرات يذكر الأعلى لينبه به على ما هو أقل منه. ومفهوم الموافقة حجة، لكن يبقى عندنا هل هو حجة لغوية أو حجة قياسية، ويترتب عليه هل ننظر لشروط القياس ونتحقق من وجودها متى قلنا بأنه قياس، أو نقول لا نلتفت لشروط القياس. وأكثر الجماهير وأكثر جماهير أهل العلم على أنه من اللغة، وقال الإمام الشافعي بأنه قياس جلي، وقد اختار المؤلف مذهب الشافعي في ذلك، واستدل عليه بأن لفظ التأفيف لم يتناول الضرب وإنما دل عليه بمعناه، فهذا من باب القياس. والصواب أنه دلالة لغوية، ولكن الدلالة اللغوية ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فهذا من باب دلالة الالتزام، يلزم من اختياره الحكم في الأدنى أن يماثله الأعلى. تعرفون الفرق بينهما؟ تقول خلق الله الشمس جميعها ولا بعضها؟ جميعها، هذه دلالة مطابقة. وتقول رأيت الشمس، أنت رأيت جميع الشمس ولا طرفها الذي يكون من جهتك؟ فهذا مطابقة ولا تضمن؟ تضمن. وتقول جلست في الشمس، جلست في الشمس يعني في ضوء الشمس، فدل لفظ الشمس على لازم الشمس الذي هو الضوء. النوع الثاني لحن الخطاب، وهو الذي يسمونه دلالة الاقتضاء، بحيث يكون في الكلام حذف، لا يصح الكلام إلا بتقديره، إلا إيش؟ بتقديره. ومن أمثلته في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقديره فأفطر، لأنه لو صام في السفر والمرض لم يجب عليه القضاء، أليس كذلك؟ فعدة من أيام أخر، فعدة يعني فصيام عدة تماثلها من أيام أخر. قال وهو يعني لحن الخطاب ودلالة الاقتضاء ما دل عليه اللفظ من الضمير يعني من التقدير الذي لا يتم الكلام إلا به، ومن ذلك قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، تقدير الكلام فضرب، اضرب بعصاك الحجر فضرب الحجر فانفجرت، فهنا محذوف في الكلام لا يتم الكلام إلا بتقديره. ومن ذلك أيضا حذف المضاف مثل قوله واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، ومنه وأشربوا في قلوبهم العجلة، دخل العجل في قلوبهم، نقول إيش وأشربوا في قلوبهم حب العجل. ولا قال المؤلف ولا خلاف أن هذا يعني دلالة الاقتضاء كالمنطوق به في الإفادة والبيان، ولا يجوز أن يضمر في مثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه، فلا يقال بدلالة الاقتضاء إلا إذا وجد هناك حاجة عقلية أو شرعية أو لغوية، فإن استقل الكلام بدون إضمار لم نحتاج إلى اقتضاء وإضمار، وإن استقل بإضمار واحد فحينئذ لا نضيف له إضمارا ثانيا، لكن لو تعارض فيه إضماران، لو تعارض في الكلام إضماران فحينئذ على أيهما نحمل؟ قال بعض العلماء نرجح بينهما، وقال بعض العلماء بل نحمله على الجميع ما لم تكن متنافية، ما لم تكون متنافية. ونجيب مثالين لهذا، قال جل وعلا أظن ذكرنا هذا فيما سبق، قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة، قد يكون المراد بها حرم أكلها، وقد يكون بيعها، فحينئذ على أيهما نحمل؟ قال المؤلف نبحث عن الدليل فنرجح أحدهما بدليل، وقال غيره بأنه نجعله عاما يشمل المعنيين، وهذا يسمونه عموم دلالة الاقتضاء، عموم دلالة الاقتضاء. ومثله قوله تعالى يتامى النساء اللاتي ترغبون أن تنكحوهن، يحتمل ترغبون في أن تنكحوهن، ويحتمل ترغبون عن أن تنكحوهن، لابد من تقدير. فعلى كلام المؤلف نشوف الأرجح، وأغلبهم يرجحون فيه، والقول الثاني يقول نفسره ب ايش جميع المعاني، وقد ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها فقالت نزلت الآية في اليتيمة يرغبها وليها فيبخسها في مهرها، ونزلت في اليتيمة لا يرغبها وليها لا في مال ولا جمال فيزوجها من غير كفئها. النوع الثالث دليل الخطاب، وهو المسمى مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، وهو من أنواع المفاهيم. ولعلنا أن نترك الكلام في مفهوم المخالفة ليوم آخر، بقي هناك دلالة الإيماء، دلالة الإيماء، وهو أن يكون اللفظ دالا بمفهومه على أن الوصف علة للحكم، كما في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نفهم من أن السرقة علة القطع، هذا يسمى دلالة إيماء. والنوع الخامس دلالة الإشارة، وهو أن يدل اللفظ على معنى لم يسق الكلام من أجله. ومن أمثلته في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أجاز وطئ الزوجة إلى قبيل طلوع الفجر، ففهمنا منه أنه يجوز تأخير الاغتسال للجنابة إلى ما بعد الفجر. هذا لم ينطق به في الآية، وإنما أشارت إليه الآية، فهذا يسمى دلالة إشارة. والعلماء مختلفون في دلالة الإشارة، فالجمهور يجوزون أخذ الأحكام منها ومنعها بعضهم. ولعلنا أن نترك ما يتعلق بدليل الخطاب ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.